قفل عليه أخوه الباب فانقطع إصبعه، فحاولنا تخيطه فما نفع فسقط الإصبع. طبيب، وتجده هو بنفسه يعرف العلاجات ويمرض. قل للطبيب تقطفته يد الردى، يا شافي الأمراض من أرداك. طبعا هو سبب في الشفاء وليس الشافي، الشافي الله عز وجل. قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك. قل للصحيح يموت لا من علة، من بالمنايا يا صحيح دهاك. طفلة في سادس ابتدائي ما فيها ولا شيء مع مدرستها، مدرسة تشرح كذا، والتفتت وإذ بالطفلة من الكرسي في الأرض ميتة. وشاب كان عنده أحد البوفيات يطلب طلب، فجاء صاحب البوفية بالطلب قال له الحساب كذا وكذا، وإذ به مستلقى على الكرسي ميت. وآخر يقول أحد الأخوة الثقات عندي إن شاء الله يقول دخلت في مطعم وطلبت الطلب هكذا وفرشت السفرة، وزميلي هكذا كذلك فرشت له السفرة، وسبحان الله فرشوا له السفرة ثم جاء يسألونه ماذا يريد من طلب، وإذ بيستلقى هكذا، وبعد قليل جاءت الدوريات والشرطة والإسعاف. قل للصحيح يموت لا من علة، من بالمنايا يا صحيح دهاك. قل للجنين يعيش معزولا بلا راع ومرعى، ما الذي يرعاك. الله لا يرضع، لا يأكل، لا يتنفس تسعة أشهر. سبحان الله العظيم، من اللي يحييه؟ من اللي يربيه؟ من اللي يزيد فيه؟ من أنبت له أنشأ له العظام وأنبت له على العظام كسهال لحم؟ لا إله إلا الله. من جمله وكان أول نطفة عجيبة شكلها غريب، مضغة. وش معنى المضغة؟ يعني العلك إذا حطيته كيها علكته كأنها قطعة معلوكة في ثمك. وشكله تقول سبحان الله ذا بيطلع إنسان جميل ولا امرأة جميلة، ثم يخرج الله سبحانه وتعالى الجمال وهدها. يا الله سبحان الله، ما عرفنا عظمته. وأنت وقرنا لله وحنا المعاصي بجوالاتنا وببيوتنا. ما لكم لا ترجون لله وقارا، وقد خلقكم أطوارا. وقد خلقكم أطوارا، نطفة ثم تحبي حفايض وبول وغائط ثم تكبر على الله ليه؟ بطنك وش تحمل فيه ليه؟ قل للجنين يعيش معزولا بلا راع ومرعى، ما الذي يرعاك، ما الذي يرعاك، ما الذي يرعاك. وإذا ترى الثعبان ينفث سمه، فاسأله من ذا بالسموم حشاك. سم قاتل في بطنه حي، لا يتوجع، لا يتتفخ، لا يموت. سبحان الله العظيم. والعقرب مثل، والفارة مثل. هذه قوة من؟ قدرة من؟ عظمة من؟ آيات من؟ لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. إلهنا إلهنا، أشرقت بنورك السماوات وأنارت بوجهك الظلمات. خشعت لك رقابنا وخشعت لك قلوبنا، لتدخلنا في رحمتك وتكرمنا بعزتك وتنظر إلينا نظرة تجبرنا بها. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،